الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنه يكون العبد الوفي وهو سائر الكافر الدعاء؟ بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. فالقرب هنا قرب حقيقي، والقرب صفة من صفات الله. فالقرب قد يكون من جهة الله عز وجل، أنه سبحانه يقترب من بعض عباده قربا حقيقيا لا ندرك كيفيته. وقد يكون القرب من جهة العبد، أن يقرب الله عبده إليه أيضا تقريبا حقيقيا. وهذا مما نفته الكلابية الذين نفوا عن الله الصفات الاختيارية، قالوا إن الله عز وجل لا يتصف بالصفات المتعلقة بالمشيئة، وهذا هو معنى الصفات الاختيارية، هي الأفعال المتعلقة بالمشيئة التي إذا شاء الله فعلها وإذا شاء لم يفعلها، ونحو الاستواء والنزول والإتيان والمجيء والقرب إلى آخره. فكما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بحثه في النزول، إثبات صفة النزول لله عز وجل، النزول الإلهي، بين أن الذي عليه جمهور أهل الحديث، الذي عليه عامة أهل الحديث وأغلب أهل العلم، أنهم يثبتون لله صفة القرب، وأنه سبحانه يقترب من عبده على الوجه الذي يعلمه ويليق بجلاله وكماله سبحانه. وهذا أيضا يثبته قول الله عز وجل: وإذا سألك يا عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا قرب الله من الداعي، أن الله يقترب من الداعي. وأولى ما يكون في الداعي من القرب حينما يكون ساجدا، يعني هذا فيه تخصيص على حال الداعي، أنه إذا كان ساجدا فيكون أقرب. هنا القرب هنا في السجود أو حين السجود بالنسبة للداعي، أنه هو الذي يقربه الله عز وجل. وفي الآية القرب لله، فإني قريب، القرب هنا من جهة الله عز وجل، من سبحانه الذي يقترب من عبده الداعي. وهذا أيضا يصدقه ما قد أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري، لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكانوا يرفعون صوتهم بالتهليل والذكر والدعاء، فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه سميع قريب. فهذا كله يدل على أن الله سبحانه يقترب من عبده على الوجه الذي يشاءه سبحانه. وهذا القرب بخلاف المعية، هناك من خلط بين القرب والمعية، فالمعية على قسمين، معية عامة ومعية خاصة. والمعية العامة هي بمعنى العلم والسمع والبصر والإحاطة، أن الله مع كل خلقه بسمعه وبصره وعلمه، وأنه سبحانه أحاط بهم إحاطة كاملة ولا يحيطون به علما. وأما المعية الخاصة هي بمعنى التأييد والنصرة، أن الله سبحانه مع المتقين ومع المحسنين ومع رسله وأنبيائه ومع أوليائه، يؤيدهم وينصرهم ويسدد خطاهم ويوفقهم. هذه هي المعية الخاصة، معية التأييد والنصرة ومعية التوفيق، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ماذا؟ طيب، وأما القرب هو يختلف عن المعية، القرب صفة تختلف عن المعية، وليس في القرب التقسيم الذي في المعية، فلا يقال إن هناك قربا خاصا وقربا عاما، هذا أيضا خطأ. فالقرب لا يكون إلا خاصا، أي أن الله يخص به بعض عباده، نحو الداعي الذي يدعوه، ونحو الساجد الذي يدعو في سجوده. هذا هو القرب الذي يعد صفة من صفات الله عز وجل. نعم، تفضل. يقول السائل: السلام عليكم يا شيخنا، أحسن الله عليكم. جئت إلى صلاة الجماعة وتأخرت عن ركعة، وبعد تسليم الإمام قمت لأصليها، هل يجب علي أن أبحث عن السترة؟ جزاكم الله خيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول إن اتخاذ السترة واجب على الراجح من أقوال أهل العلم، كما بينا هذا في مجال السابق، ولكن المسبوق قد يعصر عليه أن يجد سترة، ويدخل في حد العاجز عن إيجاد سترة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن إن تيسرت له سترة قريبة، أو استطاع أن يقترب من سترة دون أن يتكلف في هذا، فالواجب عليه أن يفعل، ولم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهناك من يتكلف أن يمشي خطوات كثيرة، قد تكون السترة في آخر المسجد وفي أول المسجد، يمشي إلى هذا تكلف، مهين عن التكلف، مهين عن إيش؟ عن التكلف. هذه حركة يعني كثيرة، ولكن الحركة التي الأداء واجب ولكنها لا تكون بهذه المثابة، نعم لا بأس أن يتحرك خطوات قليلة كي يقترب من السترة، لكن لا تكون السترة بعيدة جدا ويتكلف المشي إليها، يعني هذا من التكلف الذي لم نؤمر به. نعم. يكون السائل مسافر وصل إلى بلده بعد وقت إنساء، أي بعد الفجر، هل يصوم أو يفطر ذلك اليوم؟ وصل متى؟ بعد الفجر، يعني كان مسافرا قبل الفجر. ويكون مسافر وصل إلى بلده بعد وقت إنساء، يعني بعد الفجر. نعم. وقت الإمساك هو الفجر الحقيقي، ليس هناك وقت إمساك قبل الفجر كما اعتاد هذا البعض بسبب مدفع الإمساك هذا البدعة التي ابتدعها الروافض أيضا وأدخلوها إلى مصر. من بدع الروافض الفاطمية. فنقول إن كان مسافرا لكنه سافر في وقت الفطر وغلب على ظنه أنه يصل إلى البلد في وقت الصيام، يعني يكون سفره في خلال الصيام، يعني يكون جزء من السفر في خلال الفطر والجزء الآخر في خلال الصيام، فله الرخصة في أن يفطر، الرخصة للمسافر أن يفطر، فإن أفطر فيتم بقية اليوم مفطرا ويجب عليه القضاء، وإن قوي على الصيام فالصيام أولى له إن كان لا يشق عليه إبراء للذمة، وخاصة إذا كان القدر الذي يعني يدخل عليه في السفر من الصيام يعني قدر قليل، يعني لا يكون في مشقة عليه من الصيام. وكما بينا أن الفطرة في السفر يكون مندوبا إليه، بل يكون هو العزيمة إذا أصابته المشقة، لقوله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل المسافر الذي ظلل عليه وكان مسافرا وأصابته مشقة، فقال ليس من البر الصيام في السفر، لكن هذا في حقي من كانت حاله كحال هذا الرجل. أما من قوي عليه على الصيام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام أيضا في السفر، ولذا كان بعض الصحابة يصومون والبعض يفطر، ولا ينكر هذا على ذاك ولا يعيب هذا على ذاك، كما في حديث أنس وبنحوه في حديث أبي سعيد الخدري. حديث أنس يدل دلالة واضحة على أن الفطرة جائز وأن الصوم جائز وأن الصحابة فعلوا كلا الأمرين، ولكن التفصيل على ما ذكرناه وأنه إذا كانت هناك مشقة فالفطر هو الأقوى وهو المتعين، إذا كان السفر لا يشق عليه وعنده القوة على الصيام يكون الصيام هو الأولى. نعم الله أعلم. الدعاء بما يتيسر له من خير الآخرة أولا ثم من خير الدنيا، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كان يكثر من هذا الدعاء. هذا لا يخص رمضان ولا يخص العشر الأواخر، لكن في كل وقت. كذلك الدعاء الذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر في حديث عائشة، ولما سألته عما تدعو به في هذه الليلة فقال لها قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، ويدعو بما شاء، وما أتينا في الدنيا حسنة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أعوذ بك من النار، وما أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم أسألك الجنة، يكثر من مثل هذه الأدعية لعل الله عز وجل أن يستجيب له. هل يجوز صلاة الأربع ركعات من تسليمة واحدة لصلاة التراويح وما حكم النوم على قعود أما الشق الأول الإجابة عنه يجوز، نعم، ولعلنا أن نفعل هذه الصفة هذه الليلة، وأن يصلي القائم أربع ركعات متصلة لا يفصل بينها بتسليم، يعني يتشاهد في آخرها، ثم يصلي أربع ركعات أخرى متصلة ثم يوتر بثلاث. ودل على هذه الصفة حديث عائشة في الصحيحين، وفيه أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فاستفاد النووي من هذا جواز أن يصلي أربعا متصلة، وهذا من إنصاف النووي رحمه الله تعالى. ورجح هذا أيضا الإمام الألباني رحمه الله في كتابه صلاة التراويح، وهذا هو الصواب. نعم، وإن شاء الله أن يسر ونصلي بهذه الصفة بهذه الليلة. أين طاهر؟ زين صرف؟ ها؟ لم يحضر أصلا. طيب الله المستعان. يقول السائل بلى بارك الله فيكم، هل يشرع قراءة الفاتحة مع الإمام من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعله إلا هو بالكتاب الحديث؟ لا تشرع ماذا؟ هل يشرع قراءة الفاتحة مع الإمام من قبل صلى الله عليه وسلم لا تفعله إلا هو بالكتاب؟ هذه مسألة قد فصلناها بحثا في عدة دروس نحو دروس تلخيص وترتيب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الألباني، وكذلك في دروس تلخيص وترتيب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فليرجع السائل إلى موضع هذه الدروس ومسجلة موجودة حتى يعرف الإجابة بالتفصيل إن شاء الله. السؤال الثاني، هل يصح تقسيم الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله على أسماء الحسنى إلى أسماء ذاتية كالسميع وأسماء تهنية كالقائم في كتاب أعلام السنة المشهور؟ والتقسيم هنا بالنسبة للصفات لا بالنسبة للأسماء، فهناك صفات ذاتية وهناك صفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن ذات الله، فهي ملازمة لذات الله عز وجل لا تنفك عنه سبحانه، هو ما زال سميعا بصيرا وما زال عليا على عرشه فوق العرش. فالعلو صفة ذاتية سبحانه لا تنفك عن ذات الله. وأما الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها، نحو الاستواء والنزول، فإن شاء سبحانه استوى وإن شاء نزل، وإن شاء سبحانه جاء كما يجيء للفصل بين عباده يوم القيامة. فهذه كلها من الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة، ومن هذا صفة القرب كما بينا، إن شاء سبحانه اقترب ممن شاء من عباده. أما صفة الكلام هي صفة ذاتية فعلية، هي من ناحية الذات، فإن ذات الله عز وجل توصف بالكلام، أنه سبحانه يتكلم، وهو سبحانه لم يعجز عن الكلام أبدا، فمن هذا الباب هي صفة ذاتية. ومن جهة أخرى هي صفة فعلية، إذا شاء سبحانه تكلم وإذا شاء لم يتكلم سبحانه، ولكن قدرته سبحانه على الكلام لا تنفك عنه، فهي ذاتية من هذا الباب. ولهذا كان منهج أهل السنة إثبات صفة الكلام لله سبحانه بحرف وصوت، أي أن الله يتكلم كلاما حقيقيا له حرف وله صوت، له صوت مسموع سبحانه. هذه صفة ذاتية فعلية. نعم. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم، بما نصحنا في توضيح المنهج الصحيح للناس عامة ولأقارب والزملاء خاصة، هذه مما يطول الكلام فيه المسألة، ولكني أنصح السائل أن يعتني أول ما يعتني بالتوحيد، وأن يركز على بيان مسائل التوحيد خاصة ما يتعلق بتوحيد العبادة ثم بتوحيد الأسماء والصفات، لأن أغلب العامة إلا من رحم الله يجهلون هذا. ويجمع إلى هذا أن يبين لهم أن أصول المنهج الحق لا تعرف إلا من الكتاب والسنة وبفهم وفقه سلف هذه الأمة، وأنه لا ينبغي أن نفهم الكتاب والسنة إلا كما فهمهما الصحابة، الصحابة ومن اتبعهم بإحسان ومن السلف الصالح. وما هي ضوابطه على أهل العاصي وضوابطه على أهل العاصي؟ لم ينقسم إلى عاص مصر وإلى عاص غير مصر، أو إلى واقع في كبيرة وإلى واقع في صغيرة. والمصر قد يكون مصرا على كبيرة وقد يكون مصرا على صغيرة، فالمعصية على درجات. فبلا شك أصحاب الكبائر الذين يقعون في الكبيرة خاصة الذين يصرون عليها ولم يتوبوا منهم الساق. ويجب أن يهجروا إذا لم يترتب على الهجر مفسدة أكبر. وكذلك المبتدع يهجر، وكذلك المبتدع الذي يعلن ببدعته أو يخاصم عليها ويدعو إليها هذا يهجر ولا كرامة له. أيضا إذا لم يترتب على الهجر مفسدة أكبر، أو إذا لم يكن الهاجر ضعيفا مستضعفا لا يقوى على الهجر، أو يعني يخشى على نفسه فتنة أكبر بالهجر، فهنا نقول في حق المستضعف أو الضعيف أو الخائف على نفسه عليك أن تهجر هؤلاء هجرا جميلا. والهجر الجميل هو أن تستخدم التورية والمضارة معهم، نحو أن تلقي عليه السلام لا بأس، أو إذا سلم ترد عليه السلام، لكن لا تجالسه ولا تآكله، لا تجالسه ولا تآكله، ولا تتودد إليه بما يشعر أنك تقره على بدعته أو على فسقه وكبيرته، ولا يتعارض هذا مع نصحه إن استطعت، إن كان عندك العلم أن تنصحه وأن تبين له إذا كان يقبل. وأما إذا كان مخاصما فاجرا لا يرفع رأسا للأدلة فهذا كما بينت يهجر، إن لم تستطع تهجره هجرا جميلا، إذا لم تستطع أن تهجره الهجر الكلي. وصاحب الكبيرة قد يكون أقرب لقبول النصيحة من المبتدع المخاصم حتى وإن كان مصرا على كبيرته، فهذا لا بأس أن تنصحه إن استطعت، إن كان عندك القدرة، وإذا لم تخش على نفسك أن تتأثر بكبيرته أو بمعصيته أو أن يعني تواقع هذه الكبيرة بمخالطتك إياه. فالأصل أن تهجره، لكن إن كان عندك القدرة على أن تنصح لا بأس أن تنصح، ولكن هذا لا يقتضي أن تجالسه ولا أن تؤكله وهو يخشى هذه الكبيرة، ولا أن تتخذه صديقا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا أكل طعامك إلا تقي. وقال أيضا المرء على دين خليله فلينظر أحد من يخالل. هذا والله تعالى أعلى. عليكم. سائل يقول أبي غير الوليد وهو مستشفى ولا يستطيع الحركة بوحده، فهل يجوز له يا شيخ أن يصلي إلى غير القبلة؟ وإن عجز، إن عجز أن يتوجه إلى القبلة ولم يجد من يوجهه فليصلي على حاله، ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم. السؤال الثاني، إمام يؤم الناس في صلاة التراويح، طلب المرأة المصلين للتخفيف في الصلاة، فهل يعقل برأيه برغم أنه أغلبية؟ وهل يعقل هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلح الصلاة وعقل؟ لأن هذا المسجد والمسجد المحمود وكان يصلي فيها. والله بالنسبة لصلاة التراويح هي سنة مؤكدة، ليست واجبة وليست فريضة محتمة. هو الآن يراعي أحوال أهل المسجد ما استطاع، ويكون كما يقال على الوسط، يعني لا يطيل إطالة شديدة تشق على الجميع، ولا يعني يخفف تخفيفا يخرج عن حد الخشوع، عن حد ليش؟ عن حد التدبر فيما يتلى من القرآن، وكذلك في القدر الذي يتلى. لأنه بلا شك القيام في رمضان فرصة لأن يعني يغتنم العبد يعني الغنيمة والزاد من تلاوة القرآن، ومن السماع لتلاوته والتدبر بهذا السماع وهذه التلاوة. فإن كان الذين يطالبون بالتخفيف قلة كما يقول، فهو يعني لا يلزمه أن يستجيب لهم، ولكن في الوقت نفسه أيضا لا يطيل الإطالة الشديدة التي فيها مبالغة، فليكون على الوسط. فليكن على الوسط. أحسن الله عليكم شيخنا ونفعنا بعلمك الأمين. يقول كنت أتمنى قول الشافعية بأن زكاة الذهب والفضة من طريق النساء ليست واجبة، وكنت أعلم أن الراجح كما تبين لي بعد أن الزكاة واجبة، فماذا أفعل بالنسبة للسنوات التي مضت علما أني لا أدري أبلغت حلي النصاب من قبل أن أكون مدنيا بفضل الله خيرا؟ والله يعني حاول أن تقدر الأمر، يعني إن غلب على ظنك أن الحلي بلغ النصاب هذه السنوات الفائتة، فقدر عدد السنوات ولا بأس أن تأخذ بالإيش؟ بالأعلى، يعني أن تخرج الأكثر احتياطا وتبرئة للذمة إن استطعت لذلك سبيلا. نعم. يقول السائل هل يشرع دعاء ختم القرآن لصلاة التراويح؟ هذا مما لا نعلم عليه دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن السلف الصالح، فلذلك يعني الأولى أن يترك هذا، فليس هناك دعاء يخص ختم القرآن، هذه من البدع المحدثة. ولكنه ثبت فقط عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن وذلك في خارج الصلاة أنه كان يجمع أهله ويدعو، فإن فعل هذا فاعل في خارج الصلاة أحيانا اقتداء بأنس فلا بأس، لكن هذا لا يخص رمضان ولا يخص التراويح ولا يخص شهر رمضان. ولكن المشروع القنوط. نعم، يشرع القنوط، يشرع دعاء القنوط في النصف الثاني من شهر رمضان، كما صح هذا عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر بالقنوط في النصف الثاني من رمضان بلعن الكفرة في هذا الوقت. نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل: ما الدليل على مشروعية صحيح التهجد هو القيام؟ الدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا توجد صلاة تسمى بالتهجد تختلف عن القيام كما يظن البعض. نعم، بل إن بعض العلماء اصطلح أن يسمي صلاة الليل التي تصلى في آخر الليل أو التي تكون بعد الاستيقاظ من النوم بالتهجد. فلان تهجد أي صلى في آخر الليل أو قام للصلاة في آخر الليل بعد نوم بعد أن نام، فيقال قام يتهجد. يتهجد أي يصلي في آخر الليل. هذا من ناحية لغوية. أما من ناحية الحكم الشرعي فصلاة القيام هي التهجد إذا صليت في آخر الليل أو إذا صليت بعد نوم في الليل، فهي 11 ركعة لا يزيد عليها أو لا يزد عليها. لا. يقول السائل: السلام عليكم، ما هي عدد الركعات في القيام التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم وما حكم من زاد عليها في صلاته؟ تقدمت الإجابة. السؤال الثاني: ما هو وقت الفجر الحقيقي الذي يجب علينا أن نصلي فيه وإن كان الوقت مخالفا لوقت الفجر؟ تقدم يجوز لي أن أصلي غير تقدم الكلام عن هذا مرارا. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام عليكم. أي طريق أنفع في طلب علم الفقه؟ الطريق الأول أخذ الفقه من حديث الأحكام إلى عمر المرام ثم الدخول إلى الكتب الستة مع الشروحات على هذه الكتب وتبقى كتب الفقه للاستفادة. عن الطريق الثاني وهو آخر الفقه للندوب الفقهية مثل زاد المستنقع زاد المستقنع وتبقى شروحات الحديث للاستفادة. والله الذي يترجح والله أعلم هي الطريقة الأولى وهي طريقة المحدثين، على أن يبدأ بمتن صغير نحو متن عمدة الأحكام في المتفق عليه الذي اتفق عليه البخاري ومسلم، فهو من أنفع المتون لطالب العلم المبتدئ، عليه أن يحفظه وأن يتفقه في أحاديثه، وبهذا يحصل خيرا كثيرا إن شاء الله. نعم والله تعالى. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم، لا يستطيع الصوم مرة، فهل منذ أجل الصائم وهل يجوز له الاعتكاف؟ لم أنتبه أو لم أسمع الشق الأول من الكلام. رجل لا يستطيع الصوم مرض به، فهل مثل أن الصائم إن عجز عن الصيام لمرض أو نحوه وكان يصوم قبل هذا حال قدرته فيرجى أن يكتب له الأجر لقوله صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له مثلما كان يعمل مقيما. يعني إذا كان يعمل عملا ما حال الإقامة وكذلك في حال الصحة ثم مرض أو سافر يكتب له الأجر لهذا العمل كأنه عمله في حال صحته أو في حال إقامته. نعم. وهل يجوز له الاعتكاف وأن يتلو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صام رمضان إيمانا واحتسابا وتقدم من ذنبه؟ يرجى له أن يدخل في هذا ما دام عاجزا إذا أن حقق الشق الأول أنه يؤمن بالله عز وجل طبعا ويؤمن بفرضية الصيام وفضل الصيام ويحتسب هذا الأجر، ولكنه يعجز عن الاتيان به، يرجى له أن لا يحرم الثواب والفضل. يجوز إن استطاع. يقول السائل: هل وجد الشيخ لنا نسخة مطبقة لتفسير القرآن العظيم للمسلمين؟ والله الذي يحضرني الآن نسختان، نسخة مكتبة أولاد الشيخ للتراث، وقيل أنها قد حققت على عدد من المخطوطات، يعني لعلها أن تكون مدققة، وأنا لم أطلع عليها لاطلاع الكاميرا، لكن هذا الذي ينقل عنها، يعني نرجو أن تكون نسخة يعتمد عليها، وكذلك نسخة طيبة، نسخة طيبة، ولكن نسخة دار الشعب للمصرية القديمة كان العزو عليها، ولكن أظن بعد خروج هذه النسخ الأخيرة قد تكون يعني أدق، أنها حققت على أكثر من المخطوط. نعم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أيهما أفضل، الإقرار على عمل ثم الصلاة ثم الإقرار حتى يلي الصف الأول؟ الإفطار على تمر. أيهما أفضل، الإفطار على تمر ثم الصلاة ثم الإقرار حتى يلي الصف الأول؟ ولو حمل الإفطار كاملا ثم الصلاة حتى يلي الصف الأول هو القيام لأن المسجد بعيد. لا، والآن السنة أن يفطر على تمر أو على ماء أو ما تيسر له كما بينا هذا، ثم يصلي المغرب، وإن استطاع أن يعني يأكل أو إن يعني كانت نفسه تهفو إلى بعض الطعام الآخر قبل الصلاة واستطاع أن يأكل مع إدراك الصلاة فلا بأس، فلا بأس. ولا شك صلاة المغرب في جماعة واجب في رمضان وفي غير رمضان، ولكن للأسف الناس اعتادوا على أن يلحقوا الإقامة بالأذان في صلاة المغرب في رمضان، يعني يجعل الإقامة بعد الأذان مباشرة، وهذا خلاف حديث أنس الذي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، قالها مرتين وقال في الثالثة لمن شاء. فأقل ما يكون بين الأذان والإقامة مقدار صلاة ركعتين، وبلا شك تقديم الصلاة في رمضان في المغرب أيضا يندب إليه، لكن يكون بهذا الحد الأدنى، كما في حديث عائشة الذي أخرجه مسلم لما سئلت عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر ويعجل الصلاة، وعن آخر يؤخر الفطر ويؤخر الصلاة، أيهما أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: الذي يقدم أو الذي يعجل الفطرة ويعجل الصلاة. وكان الذي يفعل هذا ابن مسعود رضي الله عنه كما في حديث عائشة. سبحان هذا القدر كفاية، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.